الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. حياكم الله يا مشايخ. أحسن الله إليكم، الأسبوع الماضي تكلمنا على قول أبي جعفر رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وقلنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة ثلاثة من أركان الإيمان، لأن كل العقائد إنما تبنى على أركان الإيمان الستة. فحصل التفصيل الطويل في ركن الإيمان بالله وسيأتي إكماله، وفي ركن الإيمان بالقدر وسيأتي أيضا إكمال له، وسيأتي في آخره أيضا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وهنا في هذه الجملة ذكر الإيمان بالأركان الإيمان الثلاثة كلها، وذكرنا ما يتعلق بالإيمان بركن الملائكة وكيف يتحقق هذا الإيمان، وأن منه إيمان مجمل يطالب به كل أحد، ومنه إيمان تفصيلي تبع للعلم. وذكرنا أن الإيمان بالملائكة ليس فيه تفصيل واسع، خلافا لما سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله عن الإيمان بالنبيين. ولا يخفاكم يا مشايخ أن الإيمان بالنبيين ركن من أركان الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالنبيين أو بالرسل ركن من أركان الإيمان، وحيث كان ركن من أركان الإيمان فلا بد أن يكون عند، لا أقول طالب العلم، بل عند المسلم دراية أو علم راسخ كيف يحقق الإيمان بهذا الركن. إذا كان الله سبحانه وتعالى طلب مني أن أؤمن بالنبيين، فكيف أؤمن بالنبيين؟ نحن ذكرنا شيئا من ذلك، ذكرنا شيئا من مباحث النبوة، يمكن ذكرنا 5 أو 6 مباحث في النبوة. ذكرنا عصمة الأنبياء، وذكرنا ختام الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا تفضيل مقام النبوة على كل المقامات، مقامات الأولياء وغيرها، وذكرنا بما تتحقق به النبوة، وذكرنا ربما غيرها. لكن الآن بقي معنا أمر مهم جدا، وهو كيف نحقق ركن الإيمان بالنبيين. الإيمان بالنبيين أو الإيمان بالرسل مثله مثل الإيمان بالملائكة، منه إيمان مجمل يطالب به كل أحد، ومنه إيمان مفصل هو تبع للعلم. إلا أن ركن الإيمان بالنبيين فيه يا مشايخ توسع أكثر من الإيمان بالملائكة، فمباحث النبوات في العقيدة واسعة جداً، بل فيها مصنفات. شيخ الإسلام له مصنف في النبوات وسبق وأيضا بعده، ولكن يعني الإحاطة بكل مباحث النبوات يحتاج عدة دروس. اليوم نأخذ جزء فقط يتعلق بكيف يحقق المسلم، ثم بعد ذلك كيف يحقق طالب العلم ركن الإيمان بالنبيين. فأول ما يطالب به كل أحد في الإيمان بهذا الركن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا، لم يترك الخلق عبثا، وإنما أرسل فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا هو الأصل، هذا الأساس، أن يؤمن المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيين ورسلا فيؤمن بهم جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فلا يقول البعيد: أنا أؤمن بنبي ولا أؤمن بنبي، فهذا لم يحقق ركن الإيمان بالرسل. لا بد أن يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إجمالا، لهم بأسمائهم، هذا يتعسر ربما على طلبة العلم أو بعضهم، إنما يؤمن أن كل من بعثه الله سبحانه وتعالى من المرسلين والنبيين فأنا مؤمن به ولا أفرق في إيماني بذلك. وقول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم ليس المقصود به عدم التفريق في الفضل، هذا سوف يأتي معنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وإنما المقصود به ألا يفرق في إيمانه بهم فيؤمن بهم جميعا ويكون في قلبه من المحبة والتوقير كما سوف يأتي معنا إن شاء الله لهم جميعا. فإذا حقق هذا الأمر انتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني الذي بعده، وهو أن يؤمن أن هؤلاء الرسل هؤلاء النبيين جميعا قد أدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من البلاغ، فلا يجوز له أن ينسب إلى نبي من الأنبياء فضلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من الشهادة، أنه كتم شيئا من الرسالة، بل كل نبي وعلى رأس عليهم الصلاة والسلام جميعا وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا ما أرسلوا به كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فلم يخونوا شيئا من الرسالة، هذا واجب على كل مسلم. وأيضا أن يؤمن من ضمن هذا الأمر أن يؤمن بأنهم كما هم كاملون في البلاغ فإنهم أيضا في خلقهم و يعني أخلاقهم قد كملوا أيضا، فلا يجوز القدح في أحد منهم كما فعلت يهود، فمن استنقص نبيا من الأنبياء فإنه لم يحقق ركن الإيمان بالنبيين، وهذا واجب يتعين على كل أحد. الأمر الثالث، وهذا لم يكن يذكر بتفصيله عند المتقدمين، ولكن مع يعني تقدم الزمن وظهور أنواع من الغلو في بعض الأنبياء وخصوصا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، احتاج المصنفون في العقائد إذا جاءوا إلى ركن الإيمان بالنبيين أن يذكروه، وهو أن هؤلاء النبيين على ما اختصهم الله سبحانه وتعالى من الفضل ومن المكانة العلية أيضا، فإنهم لا يعدون المكانة البشرية لهم، فليس لهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، لا في علم الغيب ولا في الحلف بهم ولا في سؤالهم بعد غيبتهم ولا في دعائهم، ولا يختصون بشيء من خصائص الربوبية. وهذا يعني أمر القدح فيه، الخلل فيه هو في الأصل خلل في توحيد الألوهية، ولهذا يذكر في مباحث توحيد الألوهية، ولكن أيضا إذا اختل فإنه قد اختل عند الواقع فيه إيمانه بالرسل، لأنه أخرجهم من المنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. فهذه منزلة الرسل، منزلة الرسل هي البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة عظيمة، ذكرنا في مبحث النبوات المتقدم أن مقام النبوة هو أعلى المقامات، ولكن انتبهوا يا مشايخ، أعلى المقامات، أعلى مقامات إما البشر إذا لم نقل بتفضيل الأنبياء على الملائكة، وإما أن نقول بأعلى مقامات الخلق من خلقهم الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أخرى، ولكن يظلون لا يختص أحد منهم بشيء من خصائص الألوهية لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأخير أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام متفاوتون في الفضل، وهذا بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقول سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال النووي رحمه الله تعالى: انعقد الإجماع على المفاضلة بين الأنبياء. ولكن وجه المفاضلة هنا يا مشايخ كما ذكرنا أن ليس في الإيمان بهم، وجه المفاضلة فيما اختصهم الله سبحانه وتعالى من الدرجات. فالله سبحانه وتعالى اختص من الرسل والأنبياء أولو العزم، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهم في الفضل بينهم على تفضيلهم المذكور، يعني أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهذا لا يكاد يوجد فيه خلاف واسع يعني. ومباحث النبوات يا مشايخ من المباحث السمعية التي ليس للعقول فيها متعلق، يعني لا يمكن أن يأتي إنسان بقانون عقلي يخضع له مسائل النبوات. ولهذا تجد أن دائرة الخلاف فيها ضيقة، ليست مثل مباحث القدر ولا مثل مباحث الأسماء والصفات ونحو ذلك. المخالفون فيها ذكرناهم في السابق هم الفلاسفة والباطنية، وهؤلاء ليسوا من الفرق الملية. بقي معنا متكلمة الصفاتية المعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم. هؤلاء هل هم موافقون لأهل السنة والجماعة في كل مباحث النبوات؟ الجواب لا، يوجد مخالفات عندهم، ولكنها ليست بحجم المخالفات في الأبواب الأخرى في العقيدة. فمثلا في مسألة إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل، المعتزلة قالوا إنه يجب على الله سبحانه وتعالى وجوبا أن يرسل الرسل. الأشاعرة على النقيض منهم تماما، قالوا لا يجب على الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل، وإن أرسل سبحانه وتعالى فله أن يرسل ما شاء، ولو يعني أرسل يعني تعالى الله عن ذلك أفسق الناس. فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل يجب على الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل أم لا يجب؟ المسألة الثانية إذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل فهل يجب على الله سبحانه وتعالى صفات معينة لهؤلاء الرسل أو لا؟ كلتا المسألتين خالف فيها الأشاعرة والمعتزلة وهم على طرفي نقيض، وتوسط أهل السنة والجماعة بينهما. المعتزلة كما قدمنا يقولون يجب على الله تعالى وجوبا أن يرسل الرسل للناس، وهذا يا مشايخ مبني على أصل قدمنا الكلام عنه. إذا تذكرون أحسن الله إليكم لما تكلمنا في مباحث القدر قلنا أن هناك شبكة من المسائل مرتبطة بعضها ببعض، وجوب فعل الأصلح، التحسين والتقبيح العقليين، فذكرنا عدة مسائل ومنها الظلم والتكليف بما لا يطاق، عدة مسائل. المعتزلة بنوا معتقدهم في وجوب إرسال الرسل على مسألة التحسين والتقبيح، والتي يتفرع منها مسألة وجوب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، ولكي نصل إلى هذه العبادة لا بد أن يرسل إلينا رسلا، لأن الأمر بالفعل مع عدم إرسال من يخبر به قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح، فيجب على الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل وجوبا. يقول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، قال: إذا علم سبحانه وتعالى، هذا من عندي سبحانه، إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلا بد أن يعرفنا بها لكي لا يكون مخلا، سبحانه، لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه، ومن العدل ألا يخل بما هو واجب عليه. الأشاعرة على النقيض من ذلك، يقولون أن الله لا يجب عليه شيء أصلا، وأن الله سبحانه وتعالى لو ترك الناس هملا ثم حاسبهم يوم القيامة فإنه غير ظالم لهم، لأن الظلم، تذكر نفس الشبكة نفس المسائل متداخلة، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله سبحانه وتعالى إنما يتصرف بملكه، فلو عاقب المطيع وأكرم العاصي فإنه يتصرف في ملكه. ولأجل هذا قالوا لا يجب على الله إرسال الرسل أبدا، ولو حاسب الناس من غير إرسال الرسل لم يكن ظالما لهم. أهل السنة والجماعة على الوسط من ذلك، قالوا أما وجوب على الله سبحانه وتعالى فلا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، وإنما تفضل عليهم سبحانه وتعالى بإرسال الرسل، وتفضل سبحانه وتعالى فضلا منه أوجبه على نفسه ألا يعذب الناس حتى يبعث فيهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه ولا يجب عليه سبحانه وتعالى. هذه مسألة مما خالف فيها الأشاعرة والمعتزلة في النبوات. أيضا المسألة الثانية التي ذكرناها، وهي من يرسل الله سبحانه وتعالى من الرسل. المعتزلة قالوا إن النبوة جزاء عمل سابق. كيف جزاء عمل سابق؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل نبيا أو رسولا إنما أرسله بعد أن تقدم من هذا المرسل أعمال صالحة استحق بها الترقي إلى مرتبة النبوة، فالنبوة جزاء عمل سابق، هذا مبني على أصلهم في التعديل والتجوير، أن الله لا يفعل العدل وأنه لا يجور. فلو أن الله سبحانه وتعالى اختص رجلا بالنبوة وترك غيره وهو أكثر عملا منه لكان في هذا جور وخلاف العدل، وهذا أيضا يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح وإلى مسألة وجوب فعل الأصلح كما ذكرنا يا مشايخ. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في العدل والتوحيد، قال شيوخنا رحمهم الله في النبوة إنها جزاء على عمل، وهذا يظهر لي أنه له أصل في دعوة المشركين، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يرون بمقتضى ما في أذهانهم أن الأولى بالنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى رد عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل ما يشاء ويختار منهم من يشاء، ولا يجب عليه أن يختار أحدا معينا جزاء عمل سابق. الأشاعر على النقيض تماما كما ذكرنا، قالوا يجوز أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، أن يبعث أفسق الناس لأنه يتصرف في ملكه، وإن لأنه لا يحسن ولا يقبح إلا ما قرر شرعا، فليس هناك حسن وقبح عقليين. وأهل السنة والجماعة كسابقته يتوسطون في هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة، ومن اختاره الله سبحانه وتعالى فإنه أفضل من يصلح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. هذه المسألة بالذات ناقشها شيخ الإسلام بن تيمية بتوسع في منهاج السنة، ورد فيها شبه الفريقين في هذا. المسألة أيضا الثالثة، هذه انتهينا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلائل النبوة إنما تكون بالمعجزات فقط. الشيخ سعيد وقف التسجيل، فصل يا شيخنا، مش عارف فصل من عندي ولا من عند حضرتك. لا أنا جتني حين رسالة أنه وقف التسجيل. لا شيخ، لا مش هذا. المعتزلة اتفقوا على أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة فقط، فليس عندهم حال النبي ولا تأييد الله سبحانه وتعالى ولا كل هذه الآيات. وهذا سبق وبسطناه في الكلام الدرس الأول الذي كان في مباحث النبوة عند قولي وخاتم النبيين. في مسألة تنسب للأشاعرة حقيقة، وأنا أعتقد أن فيها ظلما لهم، وأي أن بعض من يناقش الأشاعرة حتى من المتقدمين، يعني ليس من المعاصرين، لكن أيضا من أتى من المتقدمين وناقش بعض مباحث الأشاعرة، فيرد على الأشاعرة أو يزعم أن الأشاعرة يعتقدون أن النبي إذا مات رفعت عنه صفة النبوة، يعني هو نبي ما دام حي، فإذا مات لا يسمى نبي. وهذا بناء على أصل عند الأشاعرة أن الروح عرض بخروجها تخرج بصفاتها، يعني تزول عنها الصفات، فإذا خرجت الروح زالت الصفات التي كانت متصفة بها. هذا الحقيقة إلزام لهم بما لا يلتزمونه. فتعرفون يا مشايخ أن الأصل في اللازم أنه لا يلزم القائل به إذا لم يلتزمه، وإنما تقول له لازم قولك كذا في المحاججة، لكن لا تقول ترى قولك كذا لأنك تقول كذا ولازمه كذا فأنت تقول بهذا اللازم. لا، إذا لم يلتزمه فإنه ليس لازما له، هذا أول. فما بالك إذا رده أصلا، إذا قال أصلا أنا لا ألتزم بهذا القول ولا أقول به، فلا يجوز أن ينسب له هذا القول. الباقلاني أورد عليه هذا، وهو من متقدمي الأشاعرة من الطبقة الأولى التي يعني كان التأويل عندهم قليل، ليس مثل المتوسطين ولا المتأخرين، فقال يجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة. فهو يصرح إذن تصريح بأن النبوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أنبياء في حياتهم ويوصفون بالنبوة أيضا بعد وفاتهم. يعني تقريبا هذا ما يتعلق بمسائل النبوات. لعلنا ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي الإيمان بالكتب، لأننا ننهي العبارة إن شاء الله تعالى اليوم. الطحاوي رحمه الله تعالى قال والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى هو ركن من أركان الإيمان، مثل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالكتب أيضا من الإيمان بالأركان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، ويجب على كل مسلم أن يعلم كيف يؤمن بالكتب. طيب أنا أعرف أنه لا يتحقق إيماني إلا إذا آمنت بأركان الإيمان الستة، كيف؟ وأحد هذه الأركان الستة الإيمان بالكتب. طيب كيف أؤمن بالكتب حتى يتحقق إيماني؟ مثل الركنين الذين قبله، منه إيمان مجمل يطالب به كل مسلم، ومنه إيمان تفصيلي تبعا للعلم به. وقد قدمنا باستفاضة الكلام على ما يتعلق بالقرآن الكريم من جهة كونه كلام الله سبحانه وتعالى، فلن نعيد الكلام عن ذلك، وإنما نتكلم فقط الآن كيف يحصل الإيمان بالكتب عند المسلم. الإيمان المجمل أن يؤمن المسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فيجب أن يؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، وأن ما في هذه الكتب من حيث إنزاله من الله سبحانه وتعالى حق لا مرية فيه. ولا يعني ذلك أن ما في هذه الكتب الآن غير القرآن هي حق. أيضا من الإيمان اللازم أن يؤمن العبد أن القرآن الكريم ناسخ لكل الكتب المتقدمة حتى لو ما يعرفها. يعني بعض العوام يمكن ما يعرف التوراة، ما يعرف شيء اسمه التوراة ولا الإنجيل، لكنه يجب أن يؤمن بالقرآن الكريم وأن القرآن الكريم ناسخ للكتب المتقدمة. طيب، عوام الناس، وربما يعني كثير من العوام، ما تخطر في ذهنه هذه المسألة أن القرآن الكريم ناسخ للكتب، لكنه يؤمن بالقرآن الكريم ولا يؤمن بغيره. هذا تحقق فيه الإيمان، والإيمان كله، كل الإيمان مبني على العلم، فلا يطالب أحد بإيمان ما لم يعلم، بل إن من الإيمان ما يكون معلوما بالضرورة، ومع ذلك لو جهله من يعذر عذر بذلك، مثل مباحث وتأتي معنا إن شاء الله إذا انتقلنا إلى الأسماء والأحكام في عوارض الأهلية وما يعذر به من ترك بعض الإيمان. الإيمان المفصل بالكتب هو كما ذكرنا تبعا للعلم، فيؤمن بما علم من هذه الكتب. إذا علم التوراة وجب عليه الإيمان بها، إذا علم الإنجيل وجب عليه الإيمان به، إذا علم بصحف إبراهيم، بصحف موسى، بالزبور، بكل ما يعلم يجب عليه أن يؤمن بما علم من هذه الكتب، وأن يؤمن أنها من عند الله عز وجل إذ أنزلها، وأن يؤمن كما ذكرنا أنها نسخت. ولكن كل ذلك لا يعني أن يؤمن بأن ما فيها الآن حق، بل الواجب عليه أن يعلم أن بعض ما فيها الآن محرف ولا شك. والله سبحانه وتعالى قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والذي يطلع على التوراة يجزم أن كثيرا منها الآن محرف ولا شك، ما فيها من الكذب، ما فيها من القدح في الذات الإلهية سبحان الله وتعالى، ما فيها من القدح في الأنبياء، ما فيها من الافتراء على الأمم، كل هذا ولا شك أنه كذب وتحريف. ومثله الإنجيل أيضا. الإنجيل الكلام فيه واسع جدا، لأن النصارى أنفسهم لا يزعمون أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فالنصارى لا يقولون أن هذا الإنجيل الذي بين أيدينا الآن أنزل على عيسى، ولهذا تجد أكثر ما فيه سيرة ذاتية، يعني أكثر ما فيه سيرة عن عيسى وما واجهه من الأذية وانتقاله وسفراته وحكمه ونصائحه، ولهذا عندهم أناجيل متعددة جدا، ولو كانوا يزعمون أنها أنزلت من عند الله لكان إنجيل واحد، فعندهم أناجيل متعددة جدا تنسب لا إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى عيسى عليه السلام، تنسب إلى أصحابها الذين كتبوها. فعندهم إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، يوحنا، كل هذه أسماء، لا أقول يا مشايخ أنها أسماء لتلاميذ لعيسى عليه السلام، لا، أسماء بعضها قد ربما يكون أحدهم، أنا ما أدري هو متى ويوحنا من تلاميذ عيسى عليه السلام، ولكن مثلا لوقا ليس من تلاميذ عيسى ولا تلاميذ تلاميذه ولا تلاميذ تلاميذ تلاميذه أصلا، ما كتب إلا بعد أكثر من 100 سنة بإجماع النصارى. فهذه الأناجيل لا شك في دخول التحريف إليها، ولكن بقي فيها حق نعم لا يؤخذ به، وإنما يعني هو ما وجد فيها من حق، فالقرآن فما في القرآن أحق منه وأوضح وأجلى. ولهذا النبي عمر رضي الله عنه لما رأى صحيفة، ما أدري الآن ما أذكر، لعلها من التوراة أو من الإنجيل، لكن الأقرب أنها من التوراة، لما وجد صحيفة فيها كلام فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من ذلك. يبقى ما فيها من الحق غير مفيد الآن لتقرير أي أمر شرعي عندنا. يستأنس به في المناظرات معهم، يستأنس به في تفسير بعض الأحداث، لا إشكال في ذلك. ربما يستأنس أيضا ولا شك في تفسير بعض القرآن، هذه تسمى الإسرائيليات، والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يكثر من ذكرها والربط ما فيها بمعاني متقررة حقا في القرآن، لا يجعلها مفسرة للقرآن، إنما يفسر ويجعل ما فيها مثبت شاهد للحق المثبت قبل ذلك. يعني من أراد التوسع فيما يتعلق بالإنجيل ففي كتب، كتاب رحمة الله الهندي، أظن رحمة الله الهندي، الحق المبين، فيه توسع ودراسة للأناجيل واحدة واحدة، ويعني يحتاجه المتخصص في ذلك. الآن إن شاء الله نقول إجمالا مررنا على ما يتعلق بركن الإيمان، بأركان الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب. والآن معنا وقت، لكننا سندخل في مسألة بعيدة عن هذا جدا، مسألة في الأسماء والأحكام، فلعله يناسب أن نتكلم عنها بدرس خاص. فنقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان أحد مشايخنا عنده إضافة يفيدنا، الله يحسن إليكم جميعا. بارك الله فيك.